تفسير الآية 56 من سورة الحج، يقول تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، أي السلطان القاهر الغالب الذي لا يغلب، والتصرف والحكم المطلق التام كيفما شاء في كل الكون والخلق يومئذ، أي يوم إذ، أي يوم حين يأتي يوم القيامة، أي يومها لله وحده لا لغيره بلا أي شريك، فلا أحد يملك أي شيء مما كان ملكه إياه الله تعالى في دنياه، فالملك كله الثابت الذي لا يزول ولا يتغير لمالك الملك سبحانه وحده، وهو وحده لا غير الذي يحكم بينهم فيه بحكمه العادل تمام العدل، أي بين الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم. قوله تعالى: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، أي هذا بيان وتفسير وتفصيل لما سيحكم به تعالى بينهم، حيث سيعطي كل إنسان ما يستحقه من خير وسعادة أو شر وتعاسة على حسب عمله في دنياه بكل عدل بلا أي ذرة ظلم، أي فالذين صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبحسابه وبعقابه وجنته وناره وعملوا الصالحات، أي عملوا بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول. هؤلاء حتما بسبب إيمانهم وعملهم الصالحات في جنات النعيم التي يتنعمون ويسعدون فيها بتمام النعيم، في بساتين بها قصور فخمة ذات إقامة دائمة بلا أي نهاية ولا أي نقصان أو تغيير أو تحول عنها أو ترك لها، في درجة منها على حسب درجات أعمالهم تجري أسفل منها الأنهار، أي تطل على كل أنواع الأنهار من ماء ولبن وعسل وغيره لمزيد من الحسن والسرور والتمتع، وبالجملة هي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.